الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: لكنها معلومة المعنى على ما قرروه هديت في العربية، لسنا نفوض في المعاني، إنما في الكيف، هذا مذهب الوسطية. نعم، نص القاعدة يقول: أهل السنة والجماعة يعلمون معاني الصفات ويفوضون كيفياتها إلى الله عز وجل. أهل السنة والجماعة يعلمون المعنى ويجهلون الكيف. وقولنا يجهلون يعني يفوضون علم الكيفية لله عز وجل، فلا يعلم كيف الله إلا الله تبارك وتعالى. فأهل السنة والجماعة يقسمون هذا الباب إلى قسمين، إلى معاني وإلى كيفيات. فأما المعاني فيعلمونها، ومن نسب أهل السنة إلى تفويض المعنى فقد أخطأ خطأ عظيما على أهل السنة. فأهل السنة يعلمون معاني الصفات، فيعلمون معنى النزول على حسب دلالات اللغة، ويعلمون معنى الوجه على حسب دلالات اللغة، ويعلمون معنى الاستواء على حسب دلالات اللغة. فالوجه في دلالة اللغة ما تحصل به المواجهة، ولا لا؟ والاستواء المقرون بعلى في دلالات اللغة أو معنى اللغة معناه الثبوت والعلو والاستقرار. والبصر في اللغة معناه رؤية الأشياء، والسمع في اللغة العربية معناه إدراك الأصوات. هذا باعتبار معانيها اللغوية. فمن نسب أهل السنة إلى أنهم لا يعلمون المعاني فقد نسب أهل السنة إلى العجمة، وأهل السنة عرب أقحاح يعرفون معاني ألفاظ الكتاب والسنة، لأنهم ينزلونها على ما يعرفونه من لسان لغة العرب. وأما كيفية هذه الصفات فإنهم يفوضون علمها إلى الله عز وجل، فيقولون: نحن نعلم معنى الوجه ونخل كيفيته إلى الله، ونعلم معنى الاستواء لغة ولكن نكل كيفيته إلى الله عز وجل. ومن نسب أهل السنة إلى العلم بالكيف فقد افترى عليهم أعظم الفرية. وهذا هو منهج الوسطية بين طائفة زعمت الجهل بالمعنى والكيف وهم المفوضة، وبين طائفة ادعت العلم بالمعنى وبالكيف وهم الممثلة. فجاء أهل السنة وتوسطوا فقالوا: أما المعنى فمعلوم على حسب دلالات اللغة العربية. فالله عز وجل خاطبنا في أدلة الوحيين بلسان عربي، فكان الواجب علينا أن نحمل هذه الألفاظ العربية على هذا اللسان المتقرر في لسان العرب أو في لغة العرب. وأما كيفيات هذه الأشياء فإنه لا يعلمها إلا الله، لأننا لم نرها ولم نرى نظيرها ولم يخبرنا الصادق عنها. قد يسألني سائل ويقول: أوليس العلم بمعنى الشيء طريق إلى العلم بكيفيته؟ فأقول: لا، قد تعلم معنى الشيء ولا تدري عن كيفيته، وهو شيء من المخلوقات عندك. وأضرب لك مثالين: لو قلت لكم اشتريت سيارة بالأمس، فأنت تعرف معنى السيارة لغة، فهل ينقبح في ذهنك أنني اشتريت قطارا أو خيلا أو بعيرا أو حبلا أو أكلا وشربا؟ الجواب: لا، ما تحتاج إلى تفسير هذه اللفظة لغة، لأنك عربي تعرف معنى السيارة. فإذا السيارة باعتبار معناها اللغوي معلوم عندك، لكن كيفية هذه السيارة التي اشتريتها بالأمس لا تدري عنها. حتى أخرج لك صورتها أو أخرج أنا وإياك من البيت إليها، فحينئذ تعرف كيفيتها. فإذا أنت علمت معنى السيارة وجهلت كيفيتها. ومثال آخر: لو قلت لك اشتريت بيتا في الرياض مثلا، فأنت تعرف معنى البيت لأنك عربي، هل تظن أنني اشتريت كهفا أو اشتريت خيمة أو اشتريت بقرة حلوبا؟ الجواب: لا، وإنما تعرف أنني اشتريت بيتا لأنك عربي وتعرف معنى البيت لغة، لكن كيفية هذا البيت الذي اشتريته أو تعرف كم أبوابه، مداخله، مخططه، أعلاه، أسفله، ألوانه، أثاثه؟ الجواب: لا. فإذا لفظة البيت عرفتها من جهة، من جهة المعنى، وجهلتها من جهة الكيف. إذن هناك أشياء في الموجودات عندنا والمشاهدات تعلم من جهة وتجهل من جهة. دعوا هذه الأمثلة واصعدوا إلى صفات الله عز وجل. وجه الله معلوم من جهة المعنى ولكن كيفيته مجهولة لنا. عين الله معلومة من جهة المعنى ولكن مجهولة باعتبار كيفيتها. فإذا قيل لك هل نحن مفوضة في الصفات أو لا، فإياك أن تقول مفوضة مطلقة أو تقول لسنا بمفوضة مطلقة، وإنما تقول ها مفوضة في الكيفيات لا في المعاني. ما معنى مفوضة؟ أي نكل علم الشيء إلى من؟ إلى الله عز وجل. فنقول لا يعلم كيف وجه الله إلا الله، ولا كيف عين الله إلا الله. فلا يعلم كيفية شيء من صفات الله لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، لأنها من الغيب المطلق الذي لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. الكلام واضح؟ والحمد لله. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: إن قيل ظاهرها مراد قل نعم إن كان يفهم فهم أهل السنة، أما بفهم الزائغين عن الهدى فيرد إذ من فهوم ضلالتي. نعم. هذان البيتان جواب لسؤال يريده علينا أهل البدع ومن تأثر بمشربهم، يقولون لنا: هل ظواهر نصوص الصفات مرادة لله أو غير مرادة؟ ما يظهر لذهنك إذا سمعت شيئا من نصوص الصفات أهو مراد أو غير مراد؟ الجواب: لا نقول هو مراد مطلقا ولا نقول غير مراد مطلقا. انتبهوا. لماذا؟ لأن لفظ الظاهر حسب استعمالات الطوائف له صار من الألفاظ المجملة، فأهل السنة يفهمون من نصوص الصفات ظاهرا، وأهل البدع يفهمون من نصوص الصفات ظاهرا. فإذا قال لك قائل: أو أظاهر نصوص الصفات مراد؟ فإياك أن تقول نعم، لأننا نخشى أن يكون لا يفهم من ظاهرها إلا ما يفهمه أهل البدع. وإياك أن تقول لا، لأننا نخشى أنه إنما يفهم من ظاهرها ما يفهمه أهل السنة. فإذا صار لفظ الظاهر من الألفاظ المجملة، والمتقرر عندنا في الألفاظ المجملة أننا لا نقبلها مطلقا ولا نردها مطلقا، وإنما هي موقوفة على الاستفصال حتى يتميز حقها فيقبل من باطلها فيرد. فنقول له: ماذا تقصد بلفظ الظاهر مرادا أو غير مراد؟ إن كنت تقصد بالظاهر ما يفهمه أهل السنة على حسب دلالات اللغة على ما يليق بالله عز وجل، فهذا الظاهر مراد. فقول الله عز وجل: ويبقى وجه ربك، ما لا يفهم منها أهل السنة؟ إثبات إيش؟ إثبات الوجه. هل هذا الظاهر مراد لله؟ الجواب: نعم مراد. بل يداه مبسوطتان، ماذا يفهم منها أهل السنة؟ إثبات اليدين لله. هل هذا الظاهر مراد؟ الجواب: نعم مراد. لكن إذا كان المقصود بالظاهر ما يفهمه أهل البدع فليس بمراد، فلا نقول إن ظاهرها مراد مطلقة ولا غير مراد مطلقة، وإنما بهذا التفصيل يتحرر الإجمال ويزول الإشكال. فإن كنت تقصد بالظاهر ما يفهمه أهل السنة فهو مراد، وإن كنت تقصد بالظاهر ما يفهمه الزائغون عن الهدى أي أهل البدع فهذا غير مراد. ماذا يفهم أهل البدع من قوله: بل يداه مبسوطتان؟ أعيد مرة أخرى: ماذا يفهم أهل البدع من قوله: بل يداه مبسوطتان؟ ما هو الظاهر عندهم؟ أنها يدان كيدي المخلوق، هذا هو الظاهر عندهم، ولذلك فروا من هذا الظاهر إلى النعمة والقدرة. فهل هذا الظاهر مراد؟ الجواب: لا. فإذا قلت مراد فيخشى أن يدخل معه ظاهر أهل البدع فنقع في الإشكال، وإذا قلت غير مراد فنخشى أن يدخل معه ظاهر أهل السنة فنقع في البلية. فإذا لا بد من التفصيل. ولو سألتك يا هيثم وقلت: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، هل ظاهره مراد أو غير مراد؟ إن كان يقصد النزول الذي نعم فهذا مراد، لأن هذا هو الظاهر الذي يفهمه أهل السنة، وإن كان يقصد فهذا غير مراد. أحسنت. هذا هو الجواب الصحيح. شيخ عبد الله، الرحمن على العرش استوى، هل ظاهرها مراد أو غير مراد؟ إن كان يفهم من الاستواء اللائق بالله عز وجل فهذا مراد، وإن كان لا يفهم منه إلا الاستواء الذي يماثل استواء المخلوقين فهذا غير مراد. ونحن نقول هذا لأن عامة أهل البدع إنما يفهمون من نصوص الصفات ما يفهمونه من نصوص صفات المخلوقين، وهل هذا الفهم مراد لله عز وجل؟ إذن الظاهر الذي يفهمه أهل البدع غير مراد، وأما أهل السنة فإنما يفهمون من ظواهر الصفات المعاني اللائقة بالله عز وجل، وهذا الظاهر هو المراد لله عز وجل. فإياك أن تقول مراد مطلقة أو غير مراد مطلقة، لأن اللفظة مجملة، فلو أثبتها لخشينا من دخول ظواهر أهل البدع، ولو نفيتها لخشينا من نفي ظواهر أهل السنة، لكن بالتفصيل يتحرر الإشكال ويزول الإجمال، ولله الحمد والمنة. أعد البيتين مرة أخرى. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: إن قيل ظاهرها مراد قل نعم إن كان يفهم فهم أهل السنة، أما بفهم الزائغين عن الهدى فيرد إذا من فهوم ضلالتي. طيب، هذا السؤال الأول وأجبناه. طيب، بقينا في سؤال آخر وهو في البيتين الآتيين. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: إن قيل هل في نصهن تشابه فأجب بقول كذاك في الكيفية، أما معانيها فمحكمة بلا شك ففصل لا تقع ببلية. قوله ففصل لا تقع ببلية، هذه تحتاج إلى دروس كثيرة، لأن أعظم أسباب الضلال الإجمال في موضع التفصيل أو التفصيل في موضع الإجمال. أعظم أسباب الضلال العلمي أيها الإخوان أن يفصل الشارح في موضع مقتضى العلم الإجمال، أو مقتضى الحكمة أن تجمل، أو أن تجمل في موضع مقتضى الحكمة أن تفصل. فمن فصل في موضع الإجمال أو أجمل في موضع التفصيل فقد سعى في الضلال والإضلال، فاحذروا من ذلك. طيب، هذان البيتان يا شيخ عبد الله والكلام الجميع تجيب عن سؤال أيضا أثاره علينا أهل البدع، وهي: هل نصوص الصفات متشابهة أو محكمة؟ هل نصوص الصفات متشابهة أو محكمة؟ قبل أن أجيب لابد أولا أن نعرف ما المقصود بالمحكم. الجواب هو ما اتضح معناه وظهر وبان. وما المتشابه هو ما خفي معناه ولم يستبن. فهل نصوص الصفات محكمة أي ظهر معناها، أو متشابهة أي خفي معناها واستأثر الله به؟ الجواب: إياك أن تقول محكمة مطلقة أو تقول هي متشابهة مطلقة، فإنك إن قلت محكمة مطلقة وقعت فيما وقع فيه الممثلة، وإن قلت متشابهة مطلقة وقعت فيما وقع فيه المفوضة. إذن ماذا أقول؟ أقول لابد من التفصيل، إذ المقام ليس مقام إجمال وإنما مقام تفصيل. فقل نحن ننظر إلى الصفات باعتبارين: باعتبار المعاني وباعتبار الكيفيات. هل المعاني معلومة ظاهرة عند أهل السنة أم خفية؟ ظاهرة. المعاني معلومة ولا لا يا جماعة؟ طب بما أنها ظاهرة ومعلومة إذن محكمة، لأن المحكم هو ما بان واتضح. وكيفيات صفات الله عز وجل هل هي ظاهرة معلومة لنا أم خفية عنا؟ فبما أنها خفية إذن متشابهة. فهل يقال بأن صفات الله فهل يقال بأن نصوص الصفات متشابهة مطلقة أي خفية من كل وجه؟ الجواب: لا، بل هي خفية باعتبار كيفيتها وليست خفية باعتبار معنيها. وهل يقال إن نصوص الصفات محكمة مطلقة؟ الجواب: لا، بل هي محكمة باعتبار معانيها وليست بمحكمة باعتبار المحكمة، ليست بظاهرة، ليست بظاهرة وليست بمعروفة الحقيقة باعتبار كيفياتها. فإذا أنا أسألك أربعة أسئلة: هل نصوص الصفات باعتبار معانيها محكمة؟ الجواب: نعم. الثاني: هل نصوص الصفات باعتبار كيفياتها محكمة؟ الجواب لا. السؤال الثالث: هل نصوص الصفات باعتبار معانيها متشابهة؟ الجواب لا. السؤال الرابع: من يأتي به؟ هل نصوص الصفات باعتبار كيفياتها متشابهة؟ الجواب نعم. ماذا قال المفوضة؟ قالوا: نجهل المعنى والكيف، إذن نصوص الصفات متشابهة بالاعتبارين عندهم. ماذا قال الممثلة؟ قالوا: نحن نعلم المعنى ونعلم الكيفيات، إذن محكمة بالاعتبارين عندهم، وكلا طرفي قصد الأمور ذميم وخطأ. أما أهل السنة فقالوا: باعتبار معانيها محكمة، وباعتبار كيفياتها متشابهة، فلا نقول متشابهة مطلقة ولا نقول محكمة مطلقة، لأن المقام مقام تفصيل وليس مقام إجمال. أظن وضحت. ها، يلا بسم الله. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: وإذا أضاف الله شيئا قائما بالذات منفصلا فنوع كرامتي، أو كان متصلا فذلك وصفه، والخلط بينهما طريق مزلتي. ومثاله: أن طهر بيتي كذا، لكن رسول الله ذي بكرامتي. لكن إضافة وجهه ويديه قل من وصفه، وعليه قسر بقيتي. هذه قاعدة المضافات إلى الله عز وجل، وأظنكم تعرفونها جميعا. فهناك أشياء يضيفها إلى الله عز وجل، فأهل السنة والجماعة قسموا المضافات إلى الله إلى قسمين: إلى إضافة شيء متصل، وإلى إضافة شيء منفصل. وأقصد بالاتصال والانفصال، انتبهوا، أقصد بالاتصال والانفصال أي بالذات من عدمها. فإذا أضاف الله شيئا متصلا بذاته فإضافة صفة إلى موصوفها، وإذا أضاف الله شيئا منفصلا عن ذاته فهي إضافة تشريف وتكريم، أو إضافة مخلوق إلى خالقه. هذه القاعدة يقررها أهل السنة من باب الرد على أهل البدع الذين يوحدون الإضافتين، وأنها إضافة تشريف وتكريم فقط، فليس عند أهل البدع إضافة صفة إلى موصوفها مطلقا، وإنما هي إضافة ذات نوع واحد، وهي إضافة التشريف والتكريم. فيأتي المبتدع إلينا ويقول: هذه ناقة الله، إضافة الناقة إلى الله، أتفهمون يا أهل السنة منها أنها إضافة صفة إلى موصوفها؟ فيقول السني: لا. قال: فإذا كنت لا تفهم إضافة الوصفية من هذه الآية فكيف تفهمها من قوله: ويبقى وجه ربك؟ فيجعل عين الإضافة الأولى هي عين الإضافة الثانية، فيقولون: لا وجه لله وإضافته إليه إضافة تشريف، لا يد لله وإضافتها إليه إضافة تشريف، لا عين لله وإضافتها إليه إضافة تشريف. فلا يفهم أهل البدع من أنواع الإضافات إلا نوعا واحدا. فهمتم هذا؟ فبما أنه مسلك من مسالك الضلال فلا بد أن يبرز أهل السنة طريق الهداية فيه، ولا يتم طريق الهداية فيه إلا بتقسيم الإضافة إلى قسمين: إلى إضافة أشياء متصلة، وإلى إضافة أشياء منفصلة. فأما إذا أضاف الله شيئا متصلا بذاته فهي إضافة صفة إلى موصوفها، كإضافة العين في قوله: ولتصنع على عيني، والوجه في قوله: ويبقى وجه ربك، أنتم معي ولا لا؟ والرحمة في قوله: ورحمتي وسعت كل شيء، والغضب والرضا في قوله: ها، كره الله انبعاثهم، رضي الله عنهم ورضوا عنه، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، أو تعمل تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، غضب الله عليه ولعنه. فكل هذا من باب إضافة الصفة إلى موصوفها. لماذا؟ لأنها إضافة أشياء متصلة بذاته لا يتصور انفصالها عن موصوفها. وإذا أضاف الله شيئا منفصلا عن ذاته قائما بنفسه، ليس فيه شيء من ذات الله وليس في الله شيء من ذاته، فهذه إضافة تشريف وتكريم، كإضافة الناقة في قوله: هذه ناقة الله، فالناقة عين منفصلة عن ذات الله عز وجل، ليس فيها شيء من ذات الله وليس في الله شيء من ذاتها. وكذلك إضافة العباد في قوله وعباد الرحمن، فهذه إضافة تشريف وتكريم، وكإضافة الرسول في قوله ولكن رسول الله، وكإضافة البيت في قوله أن طهر بيتي. فالذي لا يفرق بين هاتين الإضافتين فإنه سيقع في مزلق من مزالق البلية، والذي يفرق بينهما إن شاء الله سيكون من أهل السنة الذين هم خير البرية. ولذلك قال الناظم ومثاله أن طهر بيتي كذا لكن رسول الله ذي لكرامتي، لكن رسول الله ذي لكرامتي، هذه إضافة تشريف وتكريم. لكن إضافة وجهه ويديه قل من وصفه، لأنها إضافة شيء لا يقوم بذاته، فإضافة المتصل إضافة وصف، وإضافة المنفصل إضافة تشريف وتكريم وخلق. أظنها واضحة جدا إن شاء الله. فلعلنا نقف عند هذا الحد. أسأل الله أن يغفر لكم، أسأل الله أن يجزيكم خيرا، أسأل الله أن يثبتكم، أسأل الله أن يعلمكم.